الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذه الليلة التاسعة من شهر رجب، وهذا هو الدرس 15 والمتعلق بشرح مختصر أصول الفقه ابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند باب النهي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا شيخنا الحاضر يا جميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: النهي مقابل الامر، كما قيل في حد العبد وان له صيغه تخصه، ولكن سائل صحيح ضعيف تذكره هنا، وصيغته لا تفعل، فان احتملت تحقيرا كقوله تعالى: من عينيه وبيان وبيان على رقيبه، فلا تحسبن الله غافلا، لا تعاقبن، واليأس لا تعتذر اليوم، والإرشاد لا تسأل عن أشياء، فهي حقيقة في طلب الامتناع. ويختص به مسألتان: إحداهما إطلاق النهي عن شيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر شرعا، وقيل لغة، وقال بعض الفقهاء المتكلمين لا يقتضي فسادا، وعند أبي الحسين يقتضي فساد العبادات فقط. وكان النهي عن شيء بوصفه عند أصحابنا والشافعية وعند الحنفية والخطاب يقتضي صحة الشيء فساد وصفه. وكان النهي بمعنى في غير المنهي عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين. فإن كان النهي من غير عن غير العقل كتلقي الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخدمة على خدمة أخيه والتدليس، فلا يقتضي فساد العقل على الأصح. المسألة الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام عند الأكثر خلافا للمطلق اللاني وصاحب المحصول، فإن قال مثلا هذا مرة فيقتضي الكف مرة، فإذا ترك مرة سقط النهي عند القاضي، وقال غيره يقتضي تكرار الترك والله أعلم. العام والخاص أجود حدوده، اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص بخلافه، وينقسم اللفظ الدال إلى ما لا أعم منه كالمعلوم والشيء، ويسمى العام المطلق، وقيل ليس الموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر، وإلى ما بينهما كالموجود والجمل والجسم الثاني والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوق وعام بالإضافة إلى ما تحته. مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وأما في المعاني فتاركها الصحيح كذلك. مسألة: للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعري، فهي حقيقة في العموم مجاز بالخصوص، وقيل عكسه، وقيل مشتركة، وقيل بالوقف بالأخبار إلى الأمر والناهي. والوقف إما على معنى لا ندري، وإما نعلم أنه وضع ولا ندري، حقيقة من مجاز، ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابق، مطابقة إثباتا وسلبا، لا كلي ولا كل، ودلالته على أصل معنى فطرية، وقاله الشافعي: وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر. وقال ابن عقيل: والفخر إسماعيل، وحكي رواية عن أحمد ونقل عن الباري عن الشافعي قطعية، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافي وأبي العباس وغيرهما. مسألة: صيغ العموم عند القائلين بها هي أسماء الشروط والاستفهام، كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وفي الواقع عن آخرين ما لهما في الخبر والاستفهام، وأين وحيث للمكان، ومتى للزمان، وأي للكل، وتعم من، وأي المضافة إلى، تعم من أحسن الله إليك، وتعم من، وأي المضافة إلى الشخص وميرهما فاعل كان مفعولا، والموصولات، والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل لا تعم، وقيل تعم فقط. وقال القاضي: وغيره التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به يعرف، فإن كان معمودا فهو به يعرف، فينصرف إليه ولا يكون مجازا، وإلا انصرف إلى الجنس لأنه به أعرف لأنه به أعرف من أبعاده. فقال أبو الخطاب وقال يا أبي يصير الاسم مجازا بمهية العهد أجاز وجاز به أيضا والجموع مضافة وأسماء التأكيد مثل كل وأجمعون واسم الجنس المعارض بتعريف الجنس ويعم عند الأكثر الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يصدق تنكير والمفرد المضاف يعم كزوجتي وعبتي عند أحمد أصحابه ومالك تبع لابن عباس خلاف الحنفية والشافعية والنكرة المنفية تعم وقيل لا عموم فيها إلا مع من ظاهرة ومقدرة والنكرة في سياق الشرط تعم نكرة وهو البركات وإمام الحرمين وفي المغني ما يقتضي خلافه وهل تفيد العموم لفظا أو طريق التعليل فيه نظر قال أبو العباس أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر فقال الحبائي وبعض الحنفية والشافعية وذكره في التمهيد وجها وابن عقيل والحلواني رواية أنه عام انتهى فأما سائل فقال القاضي عبد الوهاب ليست للعموم إذ معناها بعض الشيء ذمته وفي الصحاح وغيرها هي لجملة الشيء فتكون عامة والله سبحانه وتعالى ومعيار العموم الاستثناء مسألة أبنية الجمع لثلاثة حقيقة عند الأكثر وحكي عن مالكية بن داود وبعض الشافعية بن حاتم الاثنين حقيقة وعلى الأول هل يصح في الاثنين والواحد مجازا في أقوال ثالث هل يصح في الاثنين والواحد نعم الآن بعد ما انتهى من الأمر تكلم عن النهي والنهي يقابل الأمر فهو صنه وقرينه ولذلك قال النهي مقابل الأمر كما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه وما في مسائله من الصحيح وضعيف فمثله هنا فطابق هنا يعني تطابق النهي على الأمر في حده وصيغه ومسائله وما ذكر فيه في الأمر من أقوال صحيحة وضعيفة فتنقل هنا وهذا هو الأصل إلا في مسائل فرق فيها بين الأمر والنهي يعني قد يكون وقع خلاف في الأمر لكن في النهي لم يقع خلاف ويكون الخلاف ضعيف جدا مثل إفادة النهي تكرار ليس هو كمسألة إفادة الأمر والفورية أيضا وأضعف من العلماء يفرقون بين الأمر والنهي من جهة وقت الشريعة وإذا كان الإمام أحمد نقلت عنه عبارات يقول فيها معناها أن الأمر أسهل من النهي وقال النهي أشد يعني في الشريعة طيب قال صيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا هذه صيغته صيغة النهي لا تفعل وإن احتمل التحقيق يعني ليس فيها نهي هنا للنهي تحقيرا للنهي لا للنهي تحقيرا للمنهي من الناهي للمنهي أو المنهي عنه المنهي عنه فهذه صيغته يعني حتى لو جاء معناها على غير جهة النهي فهذه صيغة النهي قال وإن احتمل التحقير كقوله تعالى ولا تمدن عينيك لا تمدن هنا على صيغة أفعل قال وبيان العاقبة وإن احتملت بيان العاقبة ولا تحسبن الله غافلا والدعاء لا تؤاخذنا واليأس لا تعتذر اليوم والإرشاد لا تسأل عن أشياء فهي حقيقة في طلب الامتناع أي صيغة لا تفعل حقيقة في طلب الامتناع ولكن تأتي لمعاني أخرى مثل ما أورد جملة من المعاني في افعل هنا أوردها في لا تفعل لكن هذه مجازية إذن هي حقيقة في طلب الامتناع تقتضي التحريم يعني هذه المسألة الثانية وقد ترد الكراهة طيب قال ويختص به مسألتان يعني يختص بالنهي من المسائل المشهورة يعني من جملة مسائله يختص به مسألتان لابد من التعقيب عليهما ليس معناه أنه ليس فيه إلا مسألتان، لا، فيه جملة من المسائل. الإحداهما إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر شرعا، يعني من جهة الشرع، وقيل لغة، يعني من جهة اللغة، يعني يقتضي الفساد من جهة اللغة، يعني نستفيد فساد المنهي عنه من جهة اللغة، والأكثر أنه من جهة الشرع. هذه المسألة المشهورة، هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ فالجمهور على أنه يقتضي فساد المنهي عنه. فإذا نهى الشارع عن شيء، عن فعل، ثم فعله المكلف، فهل يفيد فساد هذا الفعل وعدم ترتب آثاره عليه؟ يعني كأن لم يكن، يعني النهي عنه شرعا هل يجعله غير موجود، كأنه غير موجود واقعا، يعني لا ترتب عليه الآثار أو لا؟ مسألة أنه ممكن نرتب آثار على العقود الفاسدة، هذه مسألة أخرى لأدلة قد تطرأ فتقوي جانب الاعتبار، مراعاة للخلاف مثلا أو غير ذلك، أو قد تكون هناك مفسدة أعظم، مفسدة أعظم من فساد، من مفسدة المنهي عنه. الأدلة على، طبعا هنا النوع الأول مما يرد عليه النهي هو ما كان لعينه، يعني منهي عنه لعينه، مثاله منهي عنه لعينه، مثل نعم الخمر، الكلب، الخنزير، النجاسات منهي عنها لأعيانها، لذواتها. ودليل لهم أدلة كثيرة، منها مثلا حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا قالوا النهي عن الشيء دليل مفسدة فيه، يعني ماذا الشريعة تنهى عن الشيء؟ هذا له بعد عقلي، أن الشريعة لا تنهى إلا عما فيه مفسدة، ولا تأمر إلا بما فيه مصلحة. فالشريعة معللة، يعني معللة بالمصالح والمفاسد، ولها حكمة، فيها حكمة، أوامرها ونهيها فيها حكمة. فما نهت الشريعة عن هذا الشيء إلا لمفسدة فيه، والمفسدة يجب إلغاؤها وعدم اعتبارها. فمن يصحح المنهي عنه مع وجود النهي فكأنه يعتبر، يرضى ويقر بالمفسدة. هذا خلاف العقل. كيف يكون لغة من جهة اللغة، يعني أخذناه من جهة اللغة أن النهي يقتضي الفساد من لغة العرب، أو أن اللغة نفسها لا تدل على فساد المنهي عنه، وإنما فقط تدل على النهي، على المنع، على طلب، على الكف، طلب الكف. لكن الشريعة أضافت، يعني حملت اللفظ، حملت الدلالة الفساد. وقال بعض الفقهاء المتكلمين لا يقتضي فساده، لا يقتضي، يعني عموما النهي لا يفيد الفساد. قالوا لأنه الفساد شيء زائد على النهي، النهي يفيد الكف، طلب الترك، أما الفساد فهو شيء زائد على الدلالة. فمن فعل هذا الشيء ارتكب محرما، أما أنه يفسد فهذا شيء زائد على هذه الدلالة. هم يقولون نعم، يحتاج إلى دليل، وربما يعني يتوسع فيقول أنه وجدت مناهي واعتبر الشارع أثاره، يعني مثل النهي عن النذر، ومع ذلك إذا فعله ترتبت آثار الالتزام به. لكن هذه مسألة خلافية، وهي النهي في النذر هل هو التحريم أو الكراهة. جمهور أهل العلم وقيل الإجماع أنه الكراهة. ثم جاءت مسألة، هل النهي نهيك ما نهي عنه كراهة يفيد الفساد؟ هنا خلاف حول المحرم، أي المحرم، لكنه ورد الخلاف في المكروه. نعم، قال وعند أبي الحسين يقتضي فساد العبادات، يعني إذا كان النهي متوجه للعبادات فيقتضي فسادها، أما المعاملات العقول ما يقتضي، لأن العبادة لأن الفعل هنا فعلت فيه تعبد، فكيف أنت ما تجتمع المعصية والطاعة في محل واحد؟ إن هذا له وجه. قال وكذا النهي عن الشيء لوصفه عند أصحابنا والشافعية وعند الحنفية وابن الخطاب يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، يعني صحة الأصل وفساد الوصف. مثاله صوم يوم العيد، من نذر مثلا أن يصوم يوما وجعله في يوم العيد فصام، مثلا البيع بالربا، البيع هنا أصله صحيح لكن الزيادة هي هي هي هي الوصف الملحق هنا، يصححون طبعا فيما يتعلق بالعقود، يصححون بعد القبض، يثبتون التحريم والحرمة لكنهم يصححون. هذا هو المعلوم، يصححون البيع بعد القبض، يصححونه ويأمرون برد الزائد. نعم. قال وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه، طبعا النهي عنه لذاته أو لعينه، والنهي عنه لصفته، والنهي عنه لشيء لازم، إذا لازم الله تجي مسألة الشروط، هل تحققها في نوع اختلاف، ثم يأتي أيضا تطبيقها على المنهيات، هل هذا نهي عنه لعينه أو نهي عنه لوصفه؟ يعني أسأل مثال الشيخ ابن تيمية رحمه الله، تجد مرة يمثل بكذا ومرة بكذا، وهذا لوصفه وهذا لأصله لعينه، فيه مجال اجتهاد. قال وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه، في غير المنهي عنه، يعني النهي لا يتوجه للمنهي عنه وإنما لشيء خارج عنه، كالبيع بعد النداء للجمعة. النهي هنا ليس لذات المنهي عنه، وليس لوصف داخل المنهي عنه، ولا لشرط الله ملازم مثل بيع الضرار والنش وغيره، وإنما لأمر خارج وهو لإدراك الجمعة. قال عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية، خلافا للأكثرين، ونبدأ بالتدرج. ولذلك الشافعي صححون البيع. وأشد المذاهب الظاهرية، ظاهرية توسعون في الإفساد، يلتزمون في الحقيقة، هم ملتزمون أي نهي ولا يفيد الفساد، مثلا لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدفع الأخبثاء، يفسدون الصلاة، بينما الجماهير لا يفسدونها. الطلاق في زمن الحيض، في زمن الطهر إذا جمع فيه أيضا يفسدوا، فهم ملتزمون بهذا. قال فإن كان النهي عن غير العقد كتلقي الركبان والنجش والسوم على صوم أخيه والخطبة على خطبة أخي والتدريس فلا يقتضي فساد العقد على الأصح، يعني لا يتعلق بالعقد. وبعضهم قال إذا كان لغير من حق المخلوق، فيمكن هنا أن نقول المتقدم هنا وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عن لحق الخالق، وهنا لحق الآدمي. كل هذه الأمثلة لحق الآدمي، فالمذهب يصححه بعد الرضا. قال فلا يقضي فساد العقد على الأصح. خلاف الأكثر قول الذهب هذا الذي يظهر الله أعلم، ولست متأكد من المالكية. لكن أظن نقل التلمساني عن المالكية أنهم يفرقون بين حق الآدمي، نعم، فلا يصحون إلا حق الآدمي. وهناك نقولات على جهة العموم، يعني مثلا الخطابي يقول يوجب الفساد إلا أن تقوم دلالة على خلافه، فالأصل أن النهي يقتضي الفساد إلا أن يوجد دليل يستثني. يمكن أن نقول ما يقاس أيضا على المستثنى. قال وهذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه الذين يفرقون بين النهي لمعنى داخل ومعنى خارج. اعترض عليه ابن تيمية بمنهيات لأمر خارج ومع ذلك متفق على الفساد، مثل الجمع بين الأختين ليس لأجل العقد وشروطه وإنما لأمر خارج وقطيعة الرحم بالاتفاق أن العقد يفسد لو جمع. أيضا نكاح المحرم ليس لأجل العقد وإنما لأمر خارج وهو الإحرام. طيب الصلاة في الدار المغصوبة إيش رأيكم؟ لحق الله أو لحق الآدم؟ ها؟ نفسده؟ هو هل فيه نهي؟ هل أيضا يعني لابد أن يتوقف عنده الباحث هل فيه نهي بخصوصه؟ فيمكن التفريق بينما إذا وجد النهي مثل الصلاة في المقبرة، النهي عن الصلاة في المقبرة يوجد النهي، وما لم يوجد نهي بخصوصه، يعني ما وجد نهي بخصوصه أو لم يوجد نهي بخصوصه. هذا شيء. الشيء الثاني ابن تيمية يقول لا، الغاصب لحق الآدمي فالصلاة صحيحة إلا أنه ينقص الصلاة ثوابها. أيضا يمكن أن يقال هنا إذا كان النهي لأمر خارجي ينظر في ملازمة المفسدة، ملازمة المفسدة من عدمها، يعني مثلا النهي عن البيع بعد النداء هل المفسدة ملازمة؟ ليست ملازمة، خلاص انباع وانتهى. فإذا كانت المفسدة غير ملازمة، يعني نقول هنا يصح إذا كان لمعنى الخارج، إذا كانت المفسدة غير ملازمة أو وجد إجماع في هذا النهي عن الأختين، الجمع بين الأختين المفسدة ملازمة، نعم ملازمة. طيب صح قاعدة لزوم المفسدة إذا كان لمعنى الخارج يمكن هنا، وهذا الطوفي خالف المذهب في هذا ومنع إذا كان لمعنى ملازم لكن لمعنى الخارج أجاز له. والمسألة طويلة جدا متشعبة، توجد بحوث، نقشت رسالة في القسم اقتضاء النهي الفساد عند الحنابلة، رسالة الدكتوراه وفيه رسالة ماجستير في قسم الفقه المسائل التي ورد فيها النهي عند الحنابلة أيضا، مسائل فقهية نقشت قبل قليلا. العلاء له رسالة اسمها تحقيق المراد في النهي يقتضي الفساد. المسألة الثانية، قال النهي يقتضي الفور والدوام، المقصود بنهي هنا المطلق، قال يقتضي الفور والدوام عند الأكثر، إنه لأنه لا يتحقق النهي إلا بالفورية وبالاستمرار، قال عند الأكثر خلافا لابن الباقلاني وصاحب المحصول. راجل مرة يسمي الإمام، مرة صاحب المحصول، مرة يقول ابن الخطيب. المخالف في هذا قالوا التوقف، بالتوقف لماذا؟ قالوا لأن النواهي منقسمة إلى قسمين، قسم دائم مثل الزنا مثلا، وقسم مؤقت مثل الحيض في الصلاة، فهي القدر المشترك. فنتوقف حتى يأتي الدليل الذي يقوي جانب الدوام أو عدمه. فإن قال لا تفعل هذا مرة، هذه افتراضات زائدة عند الأصول، عند بعض الأصوليين افتراض لا تفعل، فيقتضي الكفة مرة، فإذا ترك مرة سقط النهي عند القاضي، وقال غيره يقتضي تكرار، أي يقتضي تكرار الترك، والله أعلم. ومثل ما قال هنا يعني جماهير أهل العلم على أن النهي يقتضي الفورية والدوام. نعم، قال الآن انتهى من الأمر والنهي، دخل في العام والخاص. قال أجود حدوده تعريفاته اللفظ، اللفظ المقصود به الدليل، اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، هذا في عبارات منطقية يمكن أن نقول اللفظ الشامل لجميع أفراده، أو المستوعب أو المستغرق لجميع أفراده، اللفظ هذا الدليل، والدلالة هو العام والخاص. يجب إضافة بوضع واحد، الزيادات لا تنتهي، ولذلك يورد إشكال ثم عاد يأتي من يقيد. وأنا بالنسبة لي يعني لا أتوقف كثيرا عند هذه القيود التي تحتاج إلى كد أذهان أجل معرفة الحد، وهو أصلا الحد للتعريف. قال الخاص بخلافه، يعني ليس على جميع الأجزاء وإنما بعضها. قال وينقسم اللفظ الدال إلى ما لا أعم منك المعلوم والشيء، ويسمى العام المطلق، وقيل ليس بموجود، يعني قيل يعني العام المطلق ليس بموجود، هذه أيضا من زيادة المناطق ولا يحتاج إليها. يقولون ما في بعض من يقول ليست موجودة، يعني العام المطلق ليست موجود، لأنه المعلوم لا يتناول المجهول، فلو عندنا مجهول معلوم يقابله مجهول، فما ما هو الذي فوقه؟ والشيء يقولون لا يتناول المعلوم. قال وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر، يعني هذه أسماء الأشخاص أو اسماء الإشارة، هذه خاصة. قال وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان، هذه مصطلحات منطقية، والإنسان فيسمى عاما وخاصا وافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه وعام بالإضافة إلى ما تحته. في نوع العموم والخصوص الوجهي، يعني عام من وجه وخاص من وجه، هذا أجود من ذكر هذا، يعني هذا النوع أجود من ذكر هذا النوع. قال مسألة العموم من عوارض الألفاظ الحقيقة، العموم من عوارض الألفاظ الحقيقة، وأما في المعاني فثالثها الصحيح كذلك. هنا لا إشكال أن العموم يعرض على اللفظ، يعرض على اللفظ ومن جهة الحقيقة أيضا، هذا هو المشهور. لكن هذا العموم يعرض على المعاني، ليس المعنى الذي يفيده اللفظ، لا معنى. الآن أي لفظ له معنى، فإذا قلنا أن اللفظ أن المع أن العام يعرض على اللفظ يعني يجعل معناه عاما، لكن هذا ما في إشكال، يعني يعرض، نقول العام يعرض على اللفظ فيعمم معناه، هذا واضح. أما في المعاني هنا المعنى المنفك عن دلالة اللفظ قد يكون مرتبط باللفظ لكنه مرتبط على جهة اللزوم مثلا، يعني مثل المقتضى، عموم المقتضى أو المفهوم، يعني عندنا منطوق وعندنا مفهوم، المنطوق هو دلالة اللفظ، هذا نقول هنا أنه لا إشكال في عمومه إذا كان عاما، إذا كان اللفظ عاما فالمنطوق يكون عاما، لكن المفهوم هل يكون عاما؟ هذا هو المقصود. وأما في المعاني قال فثالثها الصحيح كذلك، يعني حقيقة، يعني قيل لا يعرض، وقيل على جهة المجاز، وقيل على جهة الحقيقة. العرف مثلا هل يعم جهة المعاني؟ العلة مثلا، يعني مثلا إذا جاء لفظ عام يتعلق بالرجال، عموم للرجال، عموم للرجال، هذا من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى النساء اشتراكنا هل يعم ولا؟ طيب مسألة لعموم الصيغة عند الأئمة الأربعة خلاف الأشعري، صيغة مجموعة من الصيغ ليست صيغة واحدة، وإن اختلفوا في بعضها لكن المهم أن له صيغة خلافا للأشعري، وهذه على قاعدة الأشعري إنه ما يثبت الصيغة لا في الأمر ولا في النهي ولا في العموم، ويرجع إلى مسألة الكلام النفسي. قال فهي يعني الصيغة حقيقة في العموم مجاز في الخصوص. على هذا إذا وردت صيغة عموم فالأصل أن نحمله على حقيقته ولا ننتقل إلى المجاز إلا بدليل. وقيل عكسه، يعني مجاز حقيقة بالخصوص حقيقة في العموم، وقيل مشترك يعني بين العموم والخصوص، وقيل بالوقف في الأخبار، يعني إذا كان العموم يرد في خبر فنقول بالوقف، وأما إذا كان في الأمر والنهي يعني في الإنشاء فيفيد فهو عام حقيقة. والوقف إما على معنى لا ندري يعني هل له صيغة، وإما نعلم أنه وضع يعني له صيغة ولا ندري يعني حقيقة المجاز. الأدلة على إثبات الصيغة كثيرة جدا في النصوص، ما يفيد أن السلام اعتبر الصيغة، مثل لما سئل عن الحمر فقال ما أنزل عليه فيها شيء إلا هذه الآية الفاتحة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني من يعمل خيرا، خيرا جاءت في سياق الشرط فأجاز ما جامعة. أيضا قال قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا قلتم أصبتم كل عبد صالح في السماء والأرض. عباد هنا نكرة أضيفة إلى المعرفة، عباد الله، فأكد أن يشتمل على عمومه. مثلا قول نوح، قول الله عز وجل تحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهل نكرة مضافة إلى ضمير وهو معرفة، فقال نوح إن ابني من أهلي، وحين وعدك الحق. ها في استئمام إن هو نصيغة الله ما هو كل ما أجمع فلا لا حديث أبي بكر مثلا عند أحمد لما سأل قال الصلاة قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به. إذا جزينا أهلكنا بكل سوء. فوافقه السلام قال يا أبي بكر ألا تصيبك اللأواء المصيبة كذا وكذا؟ قال بلى. قال فالله عز وجل فهذا من المصيبين من يعمل سوء هذا هو من الجزاء. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صلى الله عليه وسلم تبعها الطالب لوقف على درجتها. طيب قال ومدلوله يعني العام كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة يعني محكوم فيه مطابقة إثباتا وسلبا. إثباتا مثلا عباد الله هنا أطعم مثلا عباد الله هذا إثبات. سلب مثلا لا تطعم مثلا كذا عباد فلان مثلا أو عبيد فلان وهذا على جهة المطابقة مدلوله كلية. الكلية هي التي لها أفراد هي القضية الكلية التي لها أفراد فكل أفراد فكل أفرادها يدخلون فيها. نعم قال لا كلي ولا كل هذه مصطلحات المطلوبة الكل والكلي والكلية. الكلية قلنا هي القضية التي تعم جميع أفرادها. قال لا كلي الكلي هو الذي يدخل فيه أفراد كثيرة يعني هو المفرد الذي يدخل فيه أفراد كثيرة مثل سيارة إنسان هذا كلي إنسان ها كلي فلان وفلان يدخل فيه فلان وفلان وفلان وغيره والحكم على فرد حكم على فرد الآخر والحكم على الكل حكم على هذه الأفراد. أما الكل فهو المتركب من أجزاء المتركب من أجزاء لا يكون كل إلا إذا اجتمعت أجزاءه مثل البيت هنا البيت بيت فلان مثلا ما سميناه بيتا إلا لما تركب من هذه الأجزاء. قال ودلالته على أصل المعنى قطعية وقاله الشافعي على أصل المعنى وليس على جميع الأفراد على أصل المعنى وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر. وقال ابن عقيل والفخر إسماعيل هو من الحنابلة اشتهر بعلم الجدل قال وحكي رواية عن أحمد وكان رواية عن أحمد ونقله الأنباري عن الشافعي قطعية وهذا هو المشهور عن الحنفية أن دلالة العام على أفراده قطعية لكن يخرج من الخلاف ما إذا دخل التخصيص العام إذا دخله التخصيص فالحنفية يقولون أنه يفيد الظن على الأفراد لأنه لما دخل التخصيص ضعف. الأمر الثاني أنه يخرج من الخلاف ما إذا دل القرينة على إفادة القطع أو إفادة الظن مثل والله على كل شيء قدير هذا نقول دلالته على أفراده قطعية. الثمرة تعارض العام مع الخاص أيهما نقدم؟ الخاص عند من يقول أن دلالة العام ظنية لأن دلالة الخاص قطعية أيضا تخصيص بالقياس مثلا تخصيص العام بالقياس هناك عارض النص مع القياس عارض النص مع القياس فأيما يقدم؟ يأتي من يقول اجتهاد مع النص لا قياس مع النص لا قياس مع النص إذا كان خاصا فما في إشكال. لأنه دلالة قطعية فالقياس أضعف منها. لكن إذا كان عام هنا فقلنا دلالة ضمنية والخاص والقياس قد دلالة قطعية هنا. فيقوى على التخصيص. ها إيه تقدم. إذا كان القياس منصوص على علته هذا ظاهر واضح. مثل ما أنهر الدم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ماء من صيغ العموم بمعنى الذي حرف موصول غير السن والعظم هذا منصوص عليه السن والعظم. أما السن غير السن والظفر. أما السن فعظم منصوص على العلة انه عظم. طيب بقية العظام مخصص من العموم لأن العلة هنا منصوصة. إذا كانت العلة مستنبطة هي محل تردد وربما ينظر يعني في أدلة أخرى ومقصد الشريعة وكذا. قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافي وابن عباس وغيره. هذا المسألة اشتهرت عن القرافي حتى يعني في دقيقة العيد قال إنه قال شغب بها بعض المتأخرين شغب بها فاشتهر في هذا. وش معنى هذا عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع؟ هل عموم الأشخاص يدل على عموم الأحوال والأزمنة والبقاع أو يستلزم يعني بمعنى أن عموم الأشخاص يفيد مطلق الأحوال والأزمنة والبقاع؟ يعني مثلا اقتلوا المشركين هذا عام في الأفراد في أفراد المشركين. لكن هل اللفظ هنا عام من جهة الليل والنهار من جهة المكان من جهة الكبير والصغير يعني الذكر والأنثى أو لا؟ هو يقول هنا عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال ولا يفيده يعني جهة المقام قال تضم ولكن يلزم أنه إذا قلت اقتل المشركين فقد تقتلهم في الليل وفي النهار في هذا المكان وفي المكان الآخر. الذين قالوا بالإطلاق هو المشروع عن القرافي والإمام تيمية قالوا أن اللفظ العام لا يدل على الأزمنة والأمكنة وغيرها. وإما استدل به على أنه يستلزم موقف أبي أيوب لما أبي أيوب لما ذهب إلى الشافعي قال فوجدنا مراحيض قد بنيت وقال لا تستقبلوا القبلة بني ولا غائط. ثم في مكان آخر هنا استحضر هذا النص أو هذا النص وفيه بحثان يمكن الرجوع إليهما بحث الدكتور خالد العروسي والدكتور محمد أحمد محمد الآن في الأشخاص هل يستلزم العموم؟ طيب قال مسألة الصيغ العموم عند القائلين بها هذا أهم في العام الصيغ. طيب طالب العلم عليه أن يستوعب هذه الصيغ إن هذه مظنة الإعمال في أكثر نصوص الشريعة. هل هذا اللفظ عام أو ليس بعام؟ قال صيغ العموم عند القائلين بها هو الجماهير أسماء الشروط والاستفهام كل أسماء الشروط والاستفهام وهذه ينظر فيها كلام اللغويين يعني ينصون على أنه هذا من الشروط من الاستفهام. قال كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل. من مثاله شرط أو استفهام من ها من يعمل هذا شرط أو استفهام شرط نعم شرط استفهام من إله غير الله؟ ها؟ أي من إله غير الله؟ إذا جزمت، ها؟ إذا جزم يعني إذا اختلف العمل بينهم، لا لا كل كلام ما يفيد العموم. من يعمل سوءا، سوءا هنا سوء. لا من يعمل، لا عفوا، من يعمل من هنا من تفيد كل عقل. من خرج في طلب العلم، أي أحد خرج، من سلك طريقا من. أقصد شيخنا نستدل الحكم النحوي، إذا كانت جازمة هي عامة، وإذا كانت خبرية من إله غيره أو استفهامية من يعمل جزمت يعمل. التفريق بين الشرط والاستفهام تقصد؟ أي. هو الاستفهام سؤال. استفهام؟ ها؟ هل يكون عام ولا لا؟ نعم، نعم، كل قال هنا أسماء الشروط والاستفهام. ما فيما لا يعقل، يعني مثلا ما عندكم ينفد. هذه شرطية. قال وفي الواضح عن آخرين ما لهما في الخبر والاستفهام. الخبر اللي هو الشرط والاستفهام، قال لأنه وجدت نصوص تشملهما، مثل ولله ما في السماوات وما في الأرض، لكن ما يقال على جهة التبع. قال وأين وحيث للمكان، يعني ما للعاقل وغير العاقل. إيه من يعقل الله ما يقول هنا. وأين وحيث للمكان، حيث ما كنتم فول وجوهكم شطرة، أينما تكونوا يأتيكم الله. ومتى للزمان، متى نصر الله. وأي للكل، يعني العاقل وغيره، وأيضا للزمان والمكان. نقول اسم أي بلد هذا، أي شهر هذا، مكان والزمان. قال وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. الضمير مثل من يعمل سوءا هنا، الضمير فاعلا كان أو مفعولا. أيكم يأتيني بعرشها، والضمير هنا سواء كان ظاهرا أو مضمرا من ضميره. قال والموصولات، الموصولات قد تكون أسماء قد تكون حروف. الأسماء الذي وأخواتها، والحروف مثلا ما، ولله ما في السماوات، والذي خلق لكم ما في الأرض. العموم، الموصولات تفيد العموم. وإن كان وقع خلاف في أكثر هذه الصيغ، لكن هذا هو المشهور. قال والجموع المعرفة، الجموع المعرفة يعني جمع، ودخل عليه أن التعريف، تعريف جنس ليس تعريف عهد. وقيل لك عم، وقيل تعم فقط، بعكسه تعم فقط، يعني هي فقط هي للتعم دون غيرها من الصيغ. الجموع المعرفة مثل جمع السالم أو جمع التفسير. مثل المسلمون المسلمات هذا جمع سالم، الرجال مثلا جمع تفسير. وقال القاضي وغيره والتعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فإن كان معهودا فهو به أعرف فينصرف إليه ولا يكون مجازا، وإلا انصرف إلى الجنس لأنه به أعرف من أبعاده. ويعني مجمل. وقاله أبو الخطاب وقال لو قيل يصير الاسم مجازا بقرينة العهد لجاز. هو يقال هنا إذا تقدم العهد، إذا تقدم العهد هنا فيكون التعريف عائدا إلى المعهود، وإن لم يتقدم العهد انصرف إلى الجنس. ويقول التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فإن كان معهودا فهو به أعرف. إذا كان هذا المعهود هو عام فألا العهدية تكون عامة، لكن عمومها مختلفة. مثل يعني استدل بأن اللغة التوقيفية وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء قالوا أل هنا، لكن أل هنا ترجع عهدية، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء شيئا مواجه، فهي عامة لكن عمومها مقيد بالمعهود. وإذا ما في معهود فتذهب إلى الجنس. قال وقال ولو قيل يصير الاسم مجازا بقرينة العهد لجاز، يعني الأصل أنه للعموم، لكن إذا حملناه على المعهود صار مجازا، قالوا جمعني غيره. طيب والجموع المضافة، جمع مضاف مضاف إلى معرفة، مثل يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة. وأسماء التأكيد ويقال التوكيد، مثل كل وأجمعون، وهذه قيل عنها أنها أقوى الصيغ، إلا إذا تقدمها نفي. كل رجل دخل بيتي أطعمه، هذه تفيد العموم، لكن ما كل رجل دخل بيتي أطعمه، وهذه ثالث أيضا عموم السلب وسلب العموم، عموم السلب وسلب العموم. لا أكرم، لا أكرم مثلا من دخل بيتي، لا هذه عموم السلب، عموم السلب، لا أكرم من دخل بيتي. سلب العموم لا أكرم كل من دخل بيتي، لا أكرم كل من دخل بيتي، هذه سلبها العموم. تقول عموم النفي أو نفي العموم. طيب واسم الجنس المعرف، تعريف جنس، اسم الجنس المعرف تعريف جنس، يعني ليس تعريف عهد، اللي قبل جمع اسم جمع، اسم جنس هم يقولون انه اسم الجنس هو الذي لا واحد له من لفظه، سواء كان اسم جنس جمعي مثل الناس او النساء، اسم جمعي، اسم جنس جمعي، او افرادي مثل الماء والتراب، هذا هذا هذا افرادي. طيب قال اسم الجنس المعرف هنا سواء كان التعريف باللام مثل الناس أو مضاف، نعم مثل نسائكم، نسائهن، نسائهن. قال ويعم عند الأكثر الاسم المفرد، انتهى من اسم الجمع، واسم الجنس جاء المفرد الذي يقابل الجمع، هل أيضا يعم إذا عرف أو أضيف إلى معرفة؟ قال ويعم عند الأكثر الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إذا لم يسبق تنكير، يعني إذا لم يسبق تنكير فيكون الألف واللام هنا التعريف تعريف عهد، مثل أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، اللام هنا لم تعريف لمنكر تقدم. وهذا الصحيح أن الاسم المفرد يفيدها العموم. ما أدري الإنسان هل هو اسم جنس ولا اسم مفرد؟ ها؟ يعني هل هو واحد من لفظه؟ إنسان إنس. لأنه إذا قلنا أنه مفرد نستدل بقوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. على الاستثناء معيار العموم، دليل على أنه يفيد العموم. طيب قال والمفرد المضاف يعم كزوجتي وعبدي عند أحمد وأصحابي ومالك تبع لابن عباس. وبينه الدليل اللي مر معنا قبل، قال إن ابني أهل. لا أهل، أهل ليست مضاف، ليست مفرد. ها نعم، قال تبع لابن عباس خلافا للحنفية والشافعية، ويتحقق يعني في في في خلافهم، لكنه مشهور أن المفرد المضاف إلى معرفة يعم. والنكرة المنفية تعم، النكرة المنفية تعم، وقيل لا عموم فيها إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، يعني إذا صاحبها من. النكرة المنفية تعم. وقال ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، نقضهم بواحد، خلاص انتقض عمومكم. هذه دلالة على اعتبار العموم، ليس تطبيق، ترى هذا استنباط قاعدة. فرق بين أن نطبق القاعدة على النص وبين نستخرج القاعدة من النص، على أن نستخرج، وهذا هو المهم، لأن هذا فيه في تطبيق زيادة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، طبعا هذه فيها من شيء، لكن ولا يهديهم طريقة إلا طريقة جهنم، إلا طريقة جهنم. والاستثناء معيار العموم، دليل على العموم. النكرة منفية، والنكرة في سياق الشرط تعم أيضا، ذكره ببركات وإمام الحرمين في سياق الشرط، قالوا في المضني ما يقتضي خلافه، لأنه فعليهم أموالهم إن آنست منهم رشدا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا. الرشد هنا جاءت في سياق الشرط، فالرشد هنا هل هو رشد الدين والمال أو أحدهما؟ نكرة، فبقدامة رجع أنها رشد المال فلم يأخذ بالعموم. لكن يمكن هنا أن نقول أنه المقام لا يتعلق بالدين، المقام يتعلق بالأموال، فلذلك يراعى يعني من خلال السياق يدل على التخصيص. مثاله نكره في سياق الشر مثلا من سلك طريقا، طريق هنا أي طريق يلتمس فيه علم سهل الله به، طريق حسي ومعنوي مسموع مقروء مشاهد. وفيه أيضا إضافات على المنفية وما في سياق الشرط، يعني النكرة المنفية والمشروطة، فيها المنهية أيضا، أيضا تفيد العموم. فلا تدعو مع الله أحدا، أي أحد. أيضا الاستفهامية، أيضا نكرة مستفهم منها، هل تعلم له سميا. أيضا قالوا ما جاء في سياق الامتنان، تأكلون منه لحما طريا. الأصل أن النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات فتفيد العموم، فتفيد عفوا الإطلاق، يعني تصح على شيء من أشياء. لكن إذا جاءت في سياق الامتنان منك الله عز وجل على عباده، فهنا تعمم تأكلون منه لحما، فهنا تعمم جميع اللحوم المستخرجة من البحر. أيضا ما جاء في سياق الطلب من الله، أيضا هنا لا يحسن هنا أن نقول أنه مطلقة، يعني تقع على واحد من الأشياء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة هنا نكرة في سياق الإثبات. الأصل أن تفيد الإطلاق، يعني حسنة شيء من أشياء، لكن لما جاءت في سياق الطلب عممناها الذكر والذكر طلب من الله. طيب قال وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر قاله أبو العباس، هل في سياق الشرط هنا نكرة في سياق الشرط، هل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل، يعني من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، يعني وترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. هذه يعني يستفاد منها التعليل، أنه الفعل النكرة هنا علة المشروط، الشرط علة المشروط، هذه قاعدة، الشرط علة المشروط. من دخل داري، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وش علة الأمان؟ دخول، فالشرط علة المشروط. طيب قال وأما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر، الجمع المنكر يعني فلم يأتي، لم يعرف ولم يأتي في صيغة في سياق النهي أو النفي أو غير ذلك، فليس بعام. ولكن نقول يثبت لي أقل الجمع، يثبت أقل الجمع. إذا قال جاء رجال فنثبت هنا أقل الجمع. وقال جبائي بعض الحنفية والشافعية وذكره في التمهيد وجها، وابن عقيل والحلواني رواية أنه عام. انتهت يعني السلام. وأما سائر هل تفيد العموم؟ قال فقال القاضي عبد الوهاب هذا المالكي ليست العموم، إذ معناها بعض الشيء لا جملته. وفي الصحاح يعني الجوهري وغيرها هي لجملة الشيء فتكون عامة. سائر، السائر بمعنى الباقي، هذه معناها السائر. فقد يقول السؤر الهرة يعني باقيها، يعني ما تبقى من الماء، هل هو طاهر أو غير طاهر السائر. الدرماوي يقول هي لعموم الباقي، هي لعموم سائر اليوم، يعني تعم باقي اليوم. قال والله سبحانه أعلم ومعيار العموم الاستثناء، هذه قاعدة كيف نستدل على العموم، بوجود الاستثناء، يعني الاستثناء هو الأقل فيقابله الباقي. طيب آخر مسألة هنا، قال مسألة بنية الجمع لثلاثة حقيقة عند الأكثر، وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والمحال لاثنين حقيقة. أقل الجمع، نعم هذه مسألة أقل الجمع، هل هو ثلاثة أو اثنين؟ الأكثر على أنه ثلاثة جهة الحقيقة، هذا يدل على أنه قد يفيد اثنين على جهة المجاز. ولذلك من استدل بقصة ابن عباس مع عثمان لما تنازع في حجب الأخوان، حجب الأم بالأخوان بالأخوين، فابن عباس يقول يعني ليست بلغتك ولا لغة قومك، أن الإخوة أخوان، لكن ماذا قال عثمان؟ لا أغير شيء مضى عليه الناس، فهو استدل بالإجماع يعني وافقه على صحيح. فهذا لا يصح استدلال على أن أقل جمع اثنان، بل استدلال على أن أقل جمع ثلاثة، لكن قد يرد مجازا اثنان. يدخل فيها عبادة في الصلاة؟ كيف؟ على قول اثنان، قول جمع اثنان، جمع الصلاة في اثنان. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع تفضل على صلاة الفرد أو الفرد، هل يستدل به على أنه أقل جمع اثنين؟ ولا بإذن خاصة؟ لا، هل يستدل به صلاة الجميع تفضل على صلاة إيه؟ 27 لأنه شو قابل الفرد؟ اثنين فما فوق مجازا؟ لا، أنا أصلا مو بالمقصود بها قل الجمع اثنان، هذا ما يستدل به على هذا. صلاة الجميع هذه لفظة الجميع، الكلام هنا أقل الجمع يعني أقل ما تدل عليه الصيغ، صيغ الجمع. هل هي المسلمون؟ نعم الصيغ. ثم ما نربط بينهما وفي اختلاف من جهة المصطلح هنا والمقصود. فالجميع هنا ليس المقصود به الجمع، الجمع المقصود عند الأصوليين، لكن من ثمراته وإن كان يعني قليل ثمرات المسألة هذه، يعني قالوا أقل ما تثبت به الجمعة. الآن الجمعة خطب بها المسلمون، فأقل الجمع كم؟ اثنين أو ثلاثة؟ إذا قلنا اثنين خلاص خطب بها المسلمون بصيغة الجمع، صيغة الجمع. أما الفرد الواحد لوحده ما خطب بها. فعلى هذا يعني ممكن نقول هذه ثمرة، يعني تثبت باثنين أو بثلاثة. قالوا على الأول هل يصح في الاثنين والواحد مجازا؟ يعني القول الأول فيها أقوال ثالثة، وهي يصح في الاثنين لا الواحد. وفيما صح مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، من هم الناس؟ نعيم مسعود ومنه واحد، يعني يصح. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.